أشد من البخل، فالبخل هو الصفة الذميمة الدنيئة، والشح أخطر منه وأقبح. فالبخل معناه أن يبخل الإنسان بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. رجل من الله عليه بالمال لا يؤدي زكاة ماله ولا يقوم بالنفقة على زوجته وأولاده، عنده الخير لكن أبناءه وزوجته يعيشون في ضيق وفي فقر وفي مأساة، لأنه رجل بخيل لا يؤدي زكاة ماله ولا يؤدي الواجب الذي افترضه الله تبارك وتعالى عليه. وتراه كثيرا ما يسأل: يا شيخ، هل يجب علي أن أؤدي زكاة مالي في كل عام؟ هو يشعر أنه إن أخرج زكاة ماله أن المال سينقص. في قرارة نفسه إن وسع على أهل بيته وأولاده أن المال سينقص. يا أخي، أعطاك الله 1000 جنيه حلال، وأمرك الله بإخراج 25 جنيها فقط زكاة المال، وأن تستمتع بالباقي حلالا من الله عز وجل. إن الذي من عليك بالمال هو الله، وأمرك بإخراج الصدقة أو الزكاة طهارة لمالك. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ألا ترى أن الله أنفق علينا منذ أن خلق السماوات والأرض؟ الله تبارك وتعالى لا ينفعه مالك ولا يزيد في ملكه ولا ينقصه بخلك وإحجامك عن أداء زكاة المال. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فاعلم أن النفقة والصدقة دليل شكرك لنعمة الله تبارك وتعالى عليك، وأن الله يدفع عنك بهذه الصدقة الأمراض والأوباء، وأن الله يبارك لك في مالك وصحتك وأولادك. فهذا هو البخيل الذي يبخل بما أوجبه الله عليه وافترضه عليه من زكاة مال ونفقة على الأولاد والزوجة. أما الشحيح فهو أخطر وأخبث، لأن الشحيح بخيل وشحيح، يبخل بما عنده، اسمع، ويطمع بما فيما عند غيره. يبخل بما عنده ويطمع فيما عند غيره، فهو بخيل وشحيح، لا يؤدي حق الله في المال، ويطمع بجشعه وشحه فيما عند غيره. لذلك قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يقيه الله تبارك وتعالى شح نفسه فهو السعيد، هو الذي أفلح ونجح في الدنيا والآخرة. اسمع: ولا يجتمع إيمان في قلب عبد مؤمن مع شح أبدا. لا يجتمع الإيمان والشح في قلب عبد مؤمن أبدا. ففي سنن الإمام النسائي بسند صححه الشيخ الألباني من حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجتمعان في قلب عبد مؤمن الإيمان والشح. وفي رواية: ولا يجتمع إيمان وشح في قلب رجل مسلم. فالإنسان الشحيح شحه هذا مناقض للإيمان والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى، قال العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فأما من أعطى أي أعطى ما أمر الله به بإخراجه، واتقى أي اتقى الله في أوامره، وصدق بالحسنى صدق بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. وقيل صدق بلا إله إلا الله، وقيل صدق بما أنعم الله عليه. فسنيسره لليسرى، يعني سنسهل عليه أمره. وقيل سنيسره لليسرى أي سنسهل عليه ونجعله ميسرا لأداء الخير واجتناب الشر. فكما أنه جاء بسبل التيسير يسر الله تبارك وتعالى عليه. فالذي يعطي ولا يبخل يعيش في راحة وفي انشراح صد، ويجمع الله تبارك وتعالى عليه شتاته وشمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الآخرة هم ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وفي المقابل: وأما من بخل واستغنى، بخل بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، واستغنى عن الله تبارك وتعالى وعن وعده لأولئك الطائعين بالجنة والثواب. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أي كذب بما وعد الله تبارك وتعالى به أولئك المتصدقين الذين يخرجون ما أمر الله تبارك وتعالى به من المال والصدقات، فسنيسره للعسرى، لأنه لا يستحق إلا ذلك، لأنه ضيق على نفسه فضيق الله تبارك وتعالى عليه. فالبخيل يعيش في ضيق وفي ضنك وفي كآبة وفي كدر، يعيش أبناؤه يدعون عليه بالهلاك ليقتسمون الميراث، يضيق الله عز وجل عليه حياته ويعسر عليه أموره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولنعلم جيدا عباد الله أن الضيق ليس ضيق المكان، إنما الضيق يكون في الصدور، والسعة أيضا تكون في الصدور. لذلك امتن الله على نبيه قائلا: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. قد ترى والله رجلا عنده أبناء وأسرة وليس عنده مسكن إلا غرفة واحدة أو غرفتين ودورة مياه أعزكم الله، لكنه يعيش في سعادة ورضا وانشراح صدر وهدوء وراحة بال وطمأنينة ضمير. راحة البال هذه لازمت أهل الجنة، قال الله عز وجل في شأنهم: سيهديهم ويصلح بالهم. فالجنة ليس فيها كدر ولا قلق ولا هم ولا اضطراب نفسي، إنما أهل الجنة في سعادة وانشراح صدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدري وصدوركم، وأن يمتعنا بالسعادة وراحة البال في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن. والحسد هنا عباد الله بمعنى الغبطة، يعني أن تتمنى أن ينعم الله عز وجل عليك بهاتين النعمتين التي أنعم الله بهما على هذا الرجل. رجل آتاه الله القرآن، تتمنى أن تكون صاحب القرآن يتلوه آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. اسمع: والبخل والشح سبب الضيق والهم. أنا لم أرى في حياتي أغبى من البخيل الشحيح، يظل طوال حياته يكد ويتعب ويجتهد ويحرم نفسه وأولاده، يحرم نفسه أولا من ثواب الله بأن يطهر نفسه وماله ويطيب الله عليه حياته، ويحرم أولاده الذين يدعون عليه ليل نهار، لأنه حرمهم من أبسط حقوقهم. ثم بعد ذلك يترك هذا المال حلالا لورثته ويموت ويحاسب على كل مليم. أيها البخيل، راجع نفسك، اذهب اليوم أخرج زكاة مالك، تصدق، أطعم الفقراء والمساكين، غير من حالك، لن تأخذ من الدنيا شيئا، دع هذا الحرص. لم أرى في حياتي أغبى من هذا البخيل الشحيح، يهلك حياته من أجل غيره ويحاسب أمام الله على كل مليم كما قلت لكم، ويعيش أيضا في ضيق صدر وهم وغم ونكد وكدر. فالشح والبخل سبب ضيق الصدر، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. نعم، أمرنا الله بأن نجتنب الظلم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أي أن الله عز وجل يأتي بالشاة الجلحاء التي ليس لها قرون، والشاة القرناء التي نطحتها في الدنيا، فيفصل الله عز وجل بينهما. فما بالك بمن أكل مال فلان، أو أخذ أرض فلان، أو شتم فلان، أو ظلم فلان، سيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وسنقف عند ذلك ونحن نتكلم على مراحل الساعة والقصاص والحش في وقته إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار، أي عبروا الصراط، اسمع، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، اسمع، فيتقاصون مظالم كانت بينهم، أي في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فالجنة لا يدخلها ظالم، لا يدخلها من جار على أموال الناس واعتدى عليهم، لا بد أن يطهر ويهذب وينقى أولا، حتى إذا هذبوا أذن لهم بدخول الجنة. اسمع لهذه البشرى، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى، أي أعرف بمسكنه في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يعني سينطلق المؤمنون إلى بيوتهم ومساكنهم في الجنة مباشرة، لا يسأل أحد منهم غيره ولا أخاه عن منزله في الجنة، فإن الذي عرفه منزله في الجنة هو الله عز وجل، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشحيح عنده جشع، عنده طمع، يبخل بما أوجبه الله عليه، ويريد أن يأخذ الدنيا كلها في كرشه، يريد أن يأخذ مال غيره وأرض غيره وحق غيره. إنسان بخيل شحيح. يا أخي دع الحرص، دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من الحرام فلا تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. نحن لا نقول أبدا أن جمع المال حرام، لا، بل نريد عمل وإنتاج وإبداع، والخطبة الماضية كانت تحثنا على العمل والإنتاج والإبداع. نعم، أنتج واعمل واجمع المال، لكن بشرطين: أن تجمع المال من الحلال، وأن تؤدي فيه حق الكبير المتعال. اجمع مالك كما شئت لكن من الحلال، ثم أدي فيه حق الله تبارك وتعالى، لأن لنا دينا يضبطنا، يضبط أعمالنا وأحوالنا وتجاراتنا وتعاملاتنا وعواطفنا ومشاعرنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. واسمع لهذا الحديث الرقراق الذي رواه الإمام مسلم في مسنده بسند صححه الشيخ الألباني من حديث أبي كبشة الأنماري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن، وهو الصادق الذي لا يحتاج في كلامه لقسم ولا في حديثه لقسم، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. النبي يقول فاحفظوه. أما الثلاثة الذي أقسم النبي عليها، أولها ما نقص مال عبد من صدقة. هل تصدقون رسول الله؟ أيها الأغنياء، يا من تبخلون، يا أخي اعلم أنك حين تمسك زكاة مالك ولا تخرجها في نفس الوقت يجوع جائع ويمرض مريض ويحتاج محتاج. في الوقت الذي تمسك فيه زكاة مالك تتسبب في هدم أسرة أو سجن إنسان مكروب لا يستطيع أن يفك دينه، غريم. ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله بها عليه باب فضل. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. اسمع الحديث الذي يقول النبي فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. الثاني: وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا لكنه صادق النية، يقول: لو أن لي مال، لو عندي فلوس لعملت فيه بعمل فلان من أهل البر، يعني لو أن عندي مال لبنيت مساجد، لبنيت دور أيتام، لبنيت مراكز لغسيل الكلى، لكفلت الأرامل والأيام واليتامى، لو أن لي مال لأنفقت على طلاب العلم، لو أن لي مال لعملت فيه بعمل كذا وكذا، ما جزاء هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. انوي الآن يا أخي، انوي الآن وخذ الأجر، انوي يا رب. إن أعطيتني مال لأبنين 10 مساجد، إن أعطيتني مال لأبنين 10 مستشفيات، يا ربي إن أعطيتني مال لا أخرجن الفقراء والمحتاجين، من لا يستطيع الحج والعمرة أذهب بهم للحج والعمرة، أنفق على طلاب العلم، أكفل اليتامى والأرامل، أسد جوع الجوعى، أقوم على المرضى والمحتاجين. انوي يا أخي، فهو بنيته فأجرهما سواء. أما الثالث: عبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو خبيث النية، يقول: لو أن عندي مال لعملت فيه بعمل فلان، أي من أهل الفسق والفجور، يقول: لو أن عندي مال لبنيت الكبرهات، لو أن عندي مال لذهبت إلى الخنا والمجون والزنا، لو أن عندي مال لذهبت إلى الدول الأوروبية حيث العري وكذا وكذا. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزرهما سواء. فوزرهما سواء. أما الرابع عبد لم يؤتيه الله مالا ولا علما، لم يؤتيه الله مالا ولا علما، فيقول الثالث عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله لا يعرف لله فيه حقه ولا يصل فيه رحمه ولا يتقي فيه ربه. أما الرابع لم يؤته الله مالا ولا علما، فيقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أهل الفجور والفسق، فهو بنيته فوزرهما سواء. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن النية. الشاهد من الكلام أيها الشباب والآباء أنني أحثك الآن على ترك البخل والشح، وأريد منك أن تعلم أن الدنيا وأن المال ظل ذائل وعارية مسترجعة، وأن الدنيا لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، وأن الإنسان على فراش الموت يرى شريط حياته وسجل أعماله، فحين يرى الحسنات والسيئات يتمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية لينفق ويتصدق في سبيل الله. لماذا؟ لأنه رأى ثواب الصدقة عظيم. قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب ليه؟ فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وعلم الصحابة الكرام حب الصدقة والإنفاق. وأما عن بستان أولئك المتصدقين، البستان اليانع العطر الماتع، ندخله إن شاء الله تبارك وتعالى لكن في الخطبة الثانية بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد عباد الله، فبالمثال يتضح المقال، فإليك باقة وأمثلة من أولئك المتصدقين لنشحز الهمم ولنرفع الهمم للإنفاق، ولتبادر يا من منعت زكاة مالك بإخراجه، ويا من حرمت نفسك من الصدقة والإنفاق، بادر الآن وتصدق وأنفق. وانظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم سيد أهل الفضل والعطاء، يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يأتيه أعرابي فيعطيه بين الجبلين من الإبل والبقر والغنم، فلما رأى الصحابة من حبيبهم ذلك تعلموا الدرس وصاروا يضحون ويبذلون لله تبارك وتعالى. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقف النبي صلى الله عليه وسلم ليحث الصحابة على الصدقة في غزوة تبوك في ساعة العسرة، فيندب النبي الصحابة لبذل أموالهم في سبيل الله. وكان أبو بكر سباقاً في الإنفاق والجهاد والهجرة وكل شيء، كان لا يلحق غبار جواده في سبيل الله. قال عمر اليوم أسبق أبا بكر، فجاء عمر بمال عظيم ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لهم مثله، أي أتى بنصف ماله. قال حتى جاء أبو بكر بمال عظيم ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. أتى بماله كله عباد الله، وما نقص مال أبي بكر، فلقد أنفق ماله كله 3 مرات، وما مات أبو بكر إلا وهو من أغنياء الصحابة. ليعلم أولئك البخلاء أن الصدقة لا تنقص المال أبداً، بل تباركه، ويخلف الله تبارك وتعالى عليك من حيث لا تدري. وهذا عثمان المعطاء رضي الله عنه وأرضاه، يقف النبي على المنبر فيقول: أيها الناس، من يكفل جيش العسرة جعله الله معي في الجنة. تخيل يا أخي إلى أين تصل الصدقة بصاحبها: جعله الله معي في الجنة. فما قام إلا عثمان، قال: يا رسول الله، هذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. 100 بعير يا إخواني ثروة ملايين، ينفقها عثمان بن عفان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيندب الصحابة مرة ثانية، أي رسول الله، إلى النفقة، فيقول: من يكفل جيش العسرة جعله الله معي في الجنة. فما قام إلا عثمان، فقال: يا رسول الله، وهذه 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فندب النبي الصحابة في 3: من يكفل جيش العسرة جعله الله معي في الجنة. فما قام إلا عثمان، فقال: يا رسول الله، وهذه 1000 دينار في سبيل الله. فضرب النبي على فخذيه وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. انظروا يا أهل الصدقات والزكوات والإنفاق، انظروا كيف ترفع الصدقة صاحبها. من يكفل جيش العسرة جعله الله معي، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أعلى درجات الجنان. وإليك هذا المثال الرقراق الماتع، وهو لصحابي جليل اسمه أبو الدحداح. وما أدراك ما أبو الدحداح؟ قصته عجب العجاب. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأول يشتكي أخاه أن له بستان، ويريد أن يبني حائطاً يحمي به بستانه، لكن نخلة أخيه تعترض البناء. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أريد النخلة، لكن الرجل، أي جاره، يأبى أن يعطيني النخلة. فلما علم النبي ما حدث بينهما، قال النبي لصاحب النخلة: أعطِ النخلة لأخيك. تخيل أن النبي يطلب منك طلب، لا شك أنك ستبادر مسرعا، تقبل يديه وقدميه وتقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعطيك نخلة ونخلة ومنزل وأرض، وأعطيك كل ما أملك، أعطيك نفسي يا رسول الله. أن يطلب النبي منك طلب، لكن أصحاب الدنيا ليسوا كذلك، الذين عششت الدنيا في قلوبهم لا يتعاملون كذلك. أعطِ النخلة لأخيك. فقال الرجل: لا يا رسول الله. فقال النبي في الثانية: أعطِ النخلة لأخيك. قال: لا يا رسول الله. فقال النبي: أعطِ النخلة لأخيك. قال: لا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتظر ساعة، ثم قال لهذا الرجل: أعطِ النخلة لأخيك، ولك بها نخلة في الجنة. نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، ملك. وعدني الله وإياكم الجنة، قولوا أمين. ملك عظيم. أعطِ النخلة لأخيك، ولك بها نخلة في الجنة. فقال الرجل: لا. ويريد الذي يراه ينظر تحت قدميه، الدنيا سيطرت على قلبي؟ لا، الذي سمع هذا الحوار صحابي يسمى أبو الدحداح، فما صبر نخلة في الجنة يصير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، بماذا أغري هذا الرجل؟ فكر سريعا، أبو الدحداح عنده بستان فيه 600 نخلة وفيه بئر للماء وثمر كثير، فذهب أبو الدحداح لهذا الرجل وقال له: أتعرف بستاني في المكان كذا وكذا؟ قال: نعم، ومن لا يعرفه؟ بستان جيد فيه ثمر ونخل كثير. فقال أبو الدحداح: خذ هذا البستان كله وأعطني هذه النخلة. فقال: قبلت. فأعطى النخلة للرجل، وذهب أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أأنا الآن وأنا أعيش في الدنيا لي نخلة في الجنة؟ فقام النبي قائلا: كم من عرق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عرق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من ثمر ونخل وفاكهة كثيرة كثيرة لأبي الدحداح في الجنة. لكن دعني أكمل لك القصة. ذهب أبو الدحداح أظنه يقدم قدما ويؤخر الأخرى، إنه الآن سينادي على زوجته يخبرها بأنه باع التركة والبستان. ماذا يقول لزوجته؟ ما دخل أبو الدحداح البستان، إنما نادى على زوجته: يا أم الدحداح. قالت: نعم يا أبا الدحداح. قال: اخرجي من البستان. قالت: لماذا؟ قال: لقد بعت البستان كله. قالت: بعت البستان يا أبا الدحداح؟ قال: نعم. قالت: ولمن بعت البستان؟ قال: بعته لربي بنخلة في الجنة. قالت: ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. قلوب تعلقت بالله وعلمت أن دارها الحقيقية هي جنة عرضها السماوات والأرض. وأختم لك بهذا الموقف الرقراق. حين مرض أحد الصالحين وكان من العلماء، اشتد مرضه فحزن عليه أبناؤه وزوجته وأخذ يبكونه، فأرادت المرأة أي زوجته أن تخفف من آلامه وأحزان أبنائه، فقامت بإعداد طبق من الحلوى له لتدخل السرور على قلبه وقلب الأسرة، فأعدت طبق الحلوى أمام هذا العالم المريض، وجاء الأبناء والتفوا حول أبيهم، وما أن بدأوا بوضع أيديهم في الطعام حتى طرق الباب طارق، فقام أحد الأبناء وفتح الباب، فإذا مجنون من المجانين دخل المنزل وأخذ يعبث فيه، ثم أخذ يعبث في طبق الحلوى وأكل طبق الحلوى بأكمله، فضاق صدر أحد الأبناء وقام ليزجره، فقال الوالد: لا، لا تعنفه. فقال: يا أبي، إنه مجنون، إنه لا يدري. فقال الوالد: يا بني، إن كان هذا لا يدري فإن الله يدري، إن كان هذا لا يدري فإن الله يدري، الله يدري بحالك ويعلم. وأنت تنفق 10 جنيهات وما تملك غيرها، وأنت تملك الجنيه ولا تنفق الجنيه ولا تملك غيره، الله يدري بحالك، وسيأخذ منك هذه الصدقة وسيربيها لك، وربما وجدتها بين يدي الله جبالا من الحسنات. أسأل الله عز وجل أن يبارك في نفقاتكم وزكواتكم جميعا، وأن يجنبني وإياكم البخل والشح، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته،